أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن هذا الاعتراض؟ رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن ولوغ الكلب ثبتت بالاتفاق، أما قوله انتهى الناس لم يثبت بالاتفاق، بل البخاري والذهلي والبيهقي والترمذي على أن هذا القول قول الزهري. نعم، هذا اعتراض نعم ذكره البعض، قد رددنا عليه في المجلس السابق، رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ونقلنا كلامه، فبينا أن هذا القول هو يعني يحتمل أن يكون من قول الثلاثة، من قول أبي هريرة ومن قول الزهري ومن قول معمر، ولا تعارض، فقد يكون الثلاثة قالوه، ولكن الراجح أنه من قول أبي هريرة كما رجح هذا عدد من أهل العلم، ومنهم أو من آخرهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. نعم، فحجة في الباب. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تذكرون لنا أو تعددون لنا بعض الأسماء ممن شرحوا علم الفرائض أو المواريث، ممن تميزت شروحاتهم بالسهولة الشديدة، وتكون لنا فائدة في تسميتكم لنا هذه الأسماء، وجزاكم الله خيرا. والله من أسهل الشروحات المعاصرة التي يعني قد تكون سهلة على طالب العلم المعاصر، خاصة من المبتدئين في طلب العلم، وكتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا في هذا الباب. وهناك يعني شروحات على متن الرحبية في الفرائض، بعضه مختصر بعضه مطول، يستفاد منها ومن يعني أفضلها في نظري الهدية في شرح الرحبية، الهدية في شرح الرحبية. وهناك أيضا يعني من الشروحات أو من الرسائل المختصرة في هذا الباب ما أشرت إليه، وهي رسالة شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، ومن جهابزة هذا العلم في وقتنا، وإن كان البعض لا يدرك ذلك، ومن جهابزة هذا العلم في المدينة الآن الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، وكذلك نعم الشيخ عبد المحسن المنيف حفظه الله، كلاهما تتلمذنا عليه بفضل الله، وقرأنا أو قرأت على كليهما متن الرحبية في الفرائض، ودرست عليهم بعض مسائل المواريث دراسة عليهما، على شيخنا عبد الرحمن المحجر على شيخنا عبد المحسن المنيف، استفدت منهما في هذا الباب استفادة كبيرة الحمد لله. فالشاهد أن الشيخ عبد المحسن المنيف كذلك له كالرسالة أهدانيها، كانت طبعة في الجامعة الإسلامية، لأنه أستاذ الفرائض في الجامعة الإسلامية الآن ومن قبل قديم، الشيخ عبد المحسن المنيف هو أستاذ الفرائض من قديم في الجامعة الإسلامية، وإن كان تولى منصب عميد أكاديمية البحث العلمي، ولكنه رجع مرة أخرى إلى تدريس الفرائض في كلية الشريعة هناك، فهو أستاذ في هذا الباب متخصص ومتمرس، فلو رسالة أيضا كان أهدانيها مختصرة سهلة لعلها منشورة هناك في الجامعة الإسلامية، أهداني نسخة منها. هناك رسالة شيخنا التي أنا طبعتها، شيخنا عبد الرحمن محي الدين، أيضا سهلة جدا يعني من أيسر ما يكون في تلخيص أحوال الورثة 25، إن شاء الله ممكن عبد الصمد عنده نسخة منها، ممكن أن تصوروا منها هذا القدر الذي طبع مع كتابي الملقبات من مسائل المواريث. نعم، ومن أراد ذلك تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لطالب العلم أن يدرس علم الجرح والتعديل بعد النخبة مباشرة، أم لا بد من التوسط بأن يأخذ اختصار علوم الحديث؟ يعني هو علم الجرح والتعديل وداخل ضمن علوم الحديث، كما هو ظاهر في المجالس السابقة لنزهة النظر أنه قد تعرضنا لعدد من مباحث علم الجرح والتعديل في داخل النزهة التي تعد متنا أو تعد شرحا في المصطلح. نعم. وإذا درس علم المصطلح سوف يدرس من خلال أصول وقواعد علم الجرح والتعديل، هي ليست مستقلة بل هي داخلة في هذا العلم. ويسألوا عن كتاب تنصحون به لمن أراد أن يدرس طريقة تخريج الأحاديث. التخريج هذه مرحلة متقدمة، يعني لا ينبغي أن يدخل فيها طالب العلم مبتدئ الآن، والعلي أن يضبط أولا العقيدة وأصول مسائل الحديث والفقه، ثم بعد ذلك إن يعني أراد التوسع فليدخل فيه في علم التخريج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مثل هذا البيع؟ أراد شخص أن يشتري شيئا وليس له مال كامل، فقال له رجل: هات المال الذي عندك وسأكمل بقية المال ثم أشتري هذا الشيء الذي تريده ثم أبيعه لك بسعر جديد مع الزيادة على سعر الأول. هذه كأنها تأخذ صورة المضاربة، لأنه الآن يريد أن يأخذ مالا من صاحبها ثم يضيف عليه مالا له ويشتري بيتا ثم يبيع هذا البيت، ها، ويكون الربح بينهما مقاسمة. هذه مضاربة شرعية، ليس لا شيء فيه. كان الأمر على ما ذكرت. الصورة تختلف. كيف تختلف؟ هو يقول يريد أن يشتري شيئا وليس له المال كاملا. طيب. فيذهب إلى يعني أحد يقول له: هات المال الذي عندك وأنا أكمله. طيب. ما هذا الذي قلته هنا؟ طيب. هذا الذي قلته. ما هو هذا الثاني يا شيخ يبيع له؟ هو يكون. لا لن يبيع. لا لن يبيع. هو يقول هذا يا شيخ. فليس له. فقال: سأكمل بقية المال ثم أشتري هذا الشيء. يعني هذا الآخر قال له: سوف أكمل لك المال وأشتري بيت. فصار شريكين. ثم في الأخير يا شيخ. ثم أبيع لك بسعر جديد مع الزيادة على السعر الأول. أبيعه لك. يبيعه لصاحبه. نعم. نعم شيخ. أنا ظننت كلامه سوف يبيعه مطلقا ليس لصاحبه. لا، انباعه لصاحبه هذا. نعم، هذا يشبه بيع العين هذا. كان يقصد ذلك، لكن واضح أن السائل أعجمي. من السائل؟ كأنه يعني لا يستطيع ضبط الكلام. من السائل؟ اتفضل. أنت تفهم كلامنا أم لا؟ طب الذي أنا ذكرته هو الصورة صحيحة أم ما ذكره عبد الصمد؟ أو يبيعه لصاحبه الأول. لا يصح هذا. طيب. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من فرنسا وأسلمت بحمد الله ثم تزوجت، لكن قبل إسلامي كنت متعودا على الزنا، فوجدت صعوبة شديدة في التوبة من هذا الذنب، كلما أتوب منه وقعت فيه ثانية، مع أني جربت الإكثار من الصيام واجتناب الأماكن الخطيرة، لكن لا أطيق ترك هذه المعصية، فهل تنصحونني بأن أتزوج امرأة ثانية؟ وأخاف أن أهاجر فيتبعني هذه المعصية ولم أقدر على زواجي الثانية. الله المستعان. ولا أنصحك أولا أن تعجل بالهجرة من بلد الكفر إن كنت مستطيعا، لأن البيئة هناك التي تعين على استمرارك على هذه الفاحشة، لأن البيئة في بلاد الكفر قائمة على هذا، على الزنا وشرب الخمر واستحلال هذه المحرمات، فبلا شك هي فتنة كبيرة ليست هينة. فأنصحك أن تعجل بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ثم إن استطعت فلتتزوج الثانية حتى تعف نفسك عن هذا الزنا. نعم، غفر الله لك وأعانك الله على التوبة. ماشي. أختم بهذا تعبت والله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من فرنسا ورحلت دون أسرتي من مصر، زوجتي طلبت الخلع بعدما رحلت فاشترطت حضانة أولادي إذا أرادت المفارقة، فقبلت هذه لتلك، والآن لا تراعي هذه أو لا تراعي هذا الشرط يعني، وتدعي الحضانة، هي تريد أن تبقى في مصر بهم، فلا أستطيع أن أراهم، وهي غير صالحة لتربية الأولاد، وعليها يعني يقول خطر في مصر لأنهم يرحلون الأجانب، فهل لها أن ترفض أن أقوم بحضانة الأولاد؟ وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. وطبعا الأصل في حضانة الأولاد أنها تكون للمرأة خاصة إذا كانوا صغارا أو كانوا رضعا، أما إذا تعدوا سن الرضاعة فاختلف العلماء هل الأم أولى بالحضانة أم الأب، أن يرى الأصلح، والذي يظهر لي أن الأصلح هو الذي يترجح هنا. فلو كانت الأم فاسدة أو يخشى أن تفسد الأولاد هنا تترجح الحضانة للوالد، والعكس بالعكس، فيرى الأصلح للأولاد، يرى الأصلح للأولاد. نعم. وإن كان يخاف عليهم منها لأنها قد تفسدهم أو قد تضيعهم فله أن يأخذهم منها. نعم. طيب، هناك آخر سؤال، هذا تبينت أهميته. هنا أحد الإخوة يسأل عن دار الحرمين ومسجد الحرمين الذي يدرس فيه مدرسون حزبيون لعله في الحي العاشر، ها؟ والبعض للأسف من إخواننا الأجانب يقول نحن نأخذ القرآن منهم وندعو بدعتهم. نقول لهم: لا، ولا القرآن، ولا القرآن، بل خذوا القرآن من السلفيين ففيهم البركة، ودعوا أهل البدع فإن مجالساتهم شؤم وليس فيها بركة. نعم، هذه نصيحتي لكم. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.